السعادة الحقيقية، خطبة الجمعة الشيخ سمير عبداد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، فالحياة الطيبة والسعادة مطلب العقلاء، مطلب العقلاء ومقصد الكبراء، بل كل الناس من أجل مقاصدهم في الدنيا أن يحققوا السعادة. المؤمن والكافر، البر والفاجر، الغني والفقير، تتفاوت همم الناس في تحصيلها، لكنه مقصد يشترك فيه جميع العقلاء. وقد تفاوت الناس بفهم حقيقتها وتباينوا في طرق الوصول إليها، فمن يقاسي شدائد الفقر والحاجة يرى السعادة في الغنى وعند الأغنياء، ومن تتقلب به الأوجاع والأمراض والأسقام يرى السعادة في صحة الأبدان وسلامة الأعضاء. والمستضعف المظلوم الذي سلبت حقوقه ولم يقوى على استردادها أو على ردها يرى السعادة في السلطان والجاه. ومن أشرب قلبه الفسوق والمجونة والخلاعة والدعارة يرى السعادة في أن تأتيه الشهوات من كل جانب. هناك أيها المؤمنون من يلتمس السعادة في الشهرة، فيقضي ساعات حياته في توجيه الناس إليه، ليصبح حديث الركبان في كل زمان ومكان. مسكين ذلك اللاعب، وذلك المغني، وذلك الممثل، ينظر أمامه وينظر خلفه وينظر عن يمينه وعن يساره، فيرى الآلاف من الناس يصفقون له ويشجعونه، ربما حملوه على الأعناق، وربما يسرت له المعاملات، وربما التقطت معه الصور. أي تغرير أعظم من هذا التغرير؟ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وهناك عباد الله من ظن السعادة في الفن المتهتك الماجن، فراح يغضب الغرائز ويلعب بالمشاعر ويفتن القلوب، فيحمله الله سبحانه وتعالى ذنوب من أغواهم دون أن ينقص من ذنوبهم شيئا. ومن الناس عباد الله من غدا يبحث عن السعادة في اللهو والعبث، فتارة في ملهى وتارة في مقهى، وأخرى على شاطئ بحر، ورابع في سوق. أيها المؤمنون، لقد طلب السعادة أقوام من طرق منحرفة، فكانت هذه الطرق سبباً لدمارهم وهلاكهم وخسارتهم في الدنيا والآخرة. قفوا معي أرعاكم الله، قفوا معي يا رعاكم الله مع خبر أولئك القوم، لتدركوا بعدها بإذن الله جل وعلا أي سبيل ينبغي علينا جميعاً أن نسلكه لنحقق السعادة التي يرموها البشر على اختلاف أجناسهم ومشاربهم ونحلهم. طلب السعادة فرعون وتلاميذه في أي شيء طلبوها؟ في الملك، لكنه ملك بلا إيمان وتسلطن بلا طاعة. فتشدق فرعون في الجماهير، قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ نسي أن الذي ملكه هو الله، وأن الذي أعطاه مصر هو الله، وأن الذي جمع له الناس هو الله، وأن الذي أطعمه وسقاه هو الله. ومع ذلك جحد هذا المبدأ وقال: ما علمت لكم من إله غيري. فكان جزاء هذا العتو والتكبر والتمرد على الله سبحانه وتعالى أن حرم فرعون من السعادة التي طلبها، بل كان نصيبه الشقاء والهلاك واللعنة بعينها. قال تعالى: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. يقول الله عز وجل عنه وعن أمثاله: النار يعرضون عليها غدواً وعشية، يعني في قبورهم، النار يعرضون عليها غدواً وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ويمنح الله عز وجل قارون كنوزاً كالتلال ما جمعها بجهده ولا بذكائه ولا بعرقه ولا بعبقريته، بل هي فضل من الله، فظن أنه السعيد وحده، فكفر بنعم الله سبحانه وتعالى. فحذره الله وأنذره مولاه، فأبى وأصر على تجريد المال من الشكر والسعي في الأرض فسادا، فكان الجزاء: فخسفنا به وبداره الأرض، ولم أر السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. وطلب السعادة الوليد بن المغيرة، فآتاه الله جل وعلا 10 من الولد، كان يحضر بهم المحافل، 5 عن يمينه و5 عن يساره، فنسي أن الله عز وجل خلقه فرداً بلا ولد. قال تعالى: ذرني ومن خلقت وحيداً، وجعلت له مالاً ممدوداً، وبنين شهوداً، ومهدت له تمهيداً، ثم يطمع أن أزيد. كلا، ماذا فعل؟ كيف تصرف المغيرة؟ أخذ عطاء الله من الأبناء فجعلهم جنوداً يحاربون الله عز وجل إلا من رحم ربه. فقال تعالى: سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. السعادة عباد الله، السعادة أيها المؤمنون، ليست في المال الوفير، ولا في الجاه العريض، ولا في البنين، ولا في نيل المآرب. لقد قال الله عز وجل في أقوام: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. عذاب في الحياة الدنيا، مشقة وألم وهم وسقم، مهموم صاحبها على الدوام، متعب القلب، لا يغنيه القليل، لا يشبعه الكثير، لا ينفك عن ثلاث، هم لازم وتعب دائم وحسرة لا تنقضي. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. حديث متفق عليه. السعادة أيها المؤمنون شيء لا يرى بالعين ولا يقاس بالعدد، ولا تحتويه الخزائن، ولا تشترى بالدراهم والدنانير. السعادة أيها المؤمنون صفاء في النفس، وراحة في الضمير، وطمأنينة في القلب، وانشراح في الصدر، وهدوء في البال. السعادة شعور بالغبطة وإحساس بالطمأنينة وانطلاق في سكينة. لقد جعل الله عز وجل السعادة وصفاً لأهل الإيمان والعمل الصالح، فقال: من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إنها السعادة الحقيقية، إنها السعادة الحقيقية. فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا حصل العبد أسباب الإيمان فزكى نفسه وطهر قلبه فإنه يجد السعادة المنشودة والدرة المفقودة. وكلما اكتمل إيمانه واشتغل قلبه بطاعة ربه وجوارحه بالتقرب إلى مولاه وجد السعادة في الدنيا قبل الآخرة. السعادة أيها المؤمنون التي هي مقصد لكل البشر وجدها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي كان يقول لبلال: قم يا بلال فأرحنا بالصلاة، قم يا بلال فرحنا بالصلاة. وهو الذي قال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، رواه النسائي. ووجدها صلى الله عليه وآله وسلم إذ قال لأبي بكر وقد بلغ به الخوف على النبي مبلغا عظيما وهو في الغار، قال: لا تحزن، لا تحزن. الطلب والرصد يحيط به صلى الله عليه وسلم من كل مكان، ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي فر من قومه، خرج من مكة إلى المدينة لينشر دعوة الله، يقول لصاحبه وهو في الغار: لا تحزن، إن الله معنا. إنها السعادة الحقيقية التي عاشها نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي السعادة التي وجدها موسى عليه السلام. أين وجدها؟ بين ركام الأمواج، وقد أحاط به موج وبحر عظيم ومن خلفه فرعون وجنوده، فقال وهو على تلك الحال، قال: كلا، قولة الواثق بربه المطمئن لقضائه الذي سلم أمره لربه جل وعلا، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. هذه السعادة التي وجدها يونس عليه السلام، وجدها يونس عليه السلام وهو في ظلمات ثلاث: ظلمة الحوت، وظلمة الليل، وظلمة اليم. فقال حين انقطعت به الحبال: إلا حبل الله. وقالها حين انقطعت به الأسباب: إلا سبب الله. فهتف وهو في بطن الحوت في ظلمات ثلاث بلسان المتضرع المنكسر العارف بربه جل وعلا: لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. إنها السعادة التي وجدها يوسف عليه السلام وهو في غياهب السجن يسأل عليه السلام عن تفسير الرؤيا، فإذا به وقد علت معنوياته واطمأنت نفسه وارتاح قلبه، إذا به يدعو إلى الله جل وعلا فيقول: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وجدها كذلك أبو بكر وعمر وخلق لا يحصيهم إلا الله من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولعل قائلا من بينكم الآن يقول: يا شيخ، أنت تحدثنا عن الأنبياء وأولئك هم المعصومون، هم صفوة الخليقة، هم أفضل البشرية، ثم تحدثنا أن السعادة قد وجدها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها، بل هم أفضل البشرية بعد الأنبياء. لذلكم سوف أحدثكم أيها المؤمنون عن أناس ليسوا بأنبياء وليسوا من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، بل هم أقوام عرفوا الله فعرفوا طريق السعادة. وجد السعادة ابن تيمية عليه رحمة الله، وجدها وهو يكبر بالحديد ويغلق عليه السجان الباب، غرفة مظلمة ضيقة، فيقول ابن تيمية وهو على تلك الحال والسجان يغلق عليه الباب: أي باب؟ باب السجن. أي سجن؟ سجن القلعة بدمشق، ذلك السجن العظيم الذي عذب فيه العلماء والفقهاء ابن تيمية يقول للسجان وهو يغلق عليه الباب باب الغرفة المظلمة الضيقة قال فضرب بينهم بسور يتحدث عن نفسه وعن السجان وعمن أمر السجان بسجنه فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب يعني من جهة ابن تيمية فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب يلتفت ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد سجن في تلك الغرفة المظلمة فيرسل رسالة من سجنه إلى من؟ إلى كل من سجنه أو تسبب بسجنه فيقول والله يقول كلاماً لولا أنه قد نقل إلينا بالأسانيد الصحيحة الموثوقة ضابط عدل عن مثله إلى منتهى لقلنا إن هذا الكلام ضرب من الخيال أو رؤيا رأها في الأحلام ماذا يقول واسمع معي يا رعاك الله لتعلم أن السعادة ليست في المال ولا في السلطان ولا في الحسب ولا في النسب ولا في القوة ولا في العلم إنما هي في تقوى الباري سعادة لامس القلب سلامة خالج الفؤاد لا يشعر بها إلا من عرف الله وأطاع الله عز وجل يقول في رسالة ما أعجبها والله حري بمثلها أن تخط بماء العينين قال رحمه الله تعالى مخاطبا هؤلاء ما يصنع أعدائي بي أنا جنتي أنا جنتي وبستاني في صدري إن سرت فهي معي أنا قتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة وسجني خلوة وكان يقول في محبسه في القلعة اسمع يا رعاك الله ماذا يقول كان يقول لو بذلت يعني لو قدمت ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل يعني ما ساوى ما عدل عندي شكر هذه النعمة فصار سجنه عليه رحمة الله نعمة يرى أن التصدق بملء القلعة التي سجن فيها ذهبا لا يعدل شكر هذه النعمة وقال عليه رحمة الله ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير يعني لو أني تصدقت أو كافأت من تسبب في سجني بملء هذه القلعة ذهبا ما جازيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير وقال أيضا عندما قيل له إن السلطان قد أمر بنفيك إلى قبرص أو بقتلك أو سجنك فقال والله إن بي من الفرح لا إله إلا الله إنها السعادة الحقيقية إنها الحياة الطيبة قال والله إن بي من الفرح والسرور ما لو قسم على أهل الشام لوسعهم والله إني كالغنم والله إني كالغنم لا تنام إلا على صوف كالغنم لا تنام إلا على صوف إن نفيت إلى قبرص دعوت أهلها إلى الإسلام وقال رحمه الله إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة جنة الأنس بالله سبحانه وتعالى جنة الحياة الطيبة جنة السكينة والطمأنينة قال عنه ابن القيم رحمه الله تعالى وقد كان من أقرب الناس إليه تلميذ من تلاميذه وقد سجن معه في سجن القلعة قال رحمه الله وعلم الله ما رأيت أحداً أطيب عيشاً منه قط مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بلد الدهام ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاب وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا تلوح نظرة النعيم في وجهه وجد السعادة أيها المؤمنون إبراهيم بن أدهم رحمه الله وهو ينام في طرف السكك في بغداد لا يجد إلا كسرة خبز لا يجد إلا كسرة خبز كان يغمسها في نهر دجلة يعني في ماء دجلة فيطعمها وكان يقول اسمع يا رعاك الله لا يجد ينام في سكك بغداد ليس عنده مال ولا بيت كان يمسك بشيء من الخبز بكسرة فيغمسها في نهر دجلة ويقول: والله الذي لا إله إلا هو، إنا في عيش لو علم به الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليه بالسيوف. أي عيش يتكلم عنه؟ إنه حياة القلوب، إنها السعادة التي متى خالجت القلب صار العبد يطأ بقدميه الثرى وهو يعلق تحت العرش. قال بعض العارفين: إنه لتمر بي أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وقال غيره: إنه ليمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا. هذه هي السعادة أيها المؤمنون، سعادة في طاعة الله، سعادة في التقرب إلى الله، سعادة في معرفة الله ومعرفة ما يحبه الله، والتقرب إلى الله عز وجل بتحقيق ما يحب وترك ما يبغضه جل وعلا. هذه هي السعادة، وهذا حال السعداء. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أيها المؤمنون، الدنيا عند المؤمن مرحلة ومزرعة، دار ممر واختبار يرجو بعدها لقاء الله عز وجل. سفينته فيها الإيمان بالله، ووسيلته طاعة الله جل وعلا والتقرب إليه بما يرضيه. وهناك أيها المؤمنون، هناك للسعادة أسباب، فمن رام السعادة أو أرادها ينبغي له أن يأخذ بأسباب السعادة الحقيقية. من أهم أسباب السعادة الإيمان الصادق المقرون بالعمل الصالح، الإيمان الصادق المقرون بالعمل الصالح. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، العمل الصالح. ثم قال جل وعلا بعدها: وهو مؤمن. فالله جل وعلا لا يقبل عملا صالحا من كافر، وإن عاش عمره كله يتقرب بأنواع الأعمال الصالحة لا يتقبل الله سبحانه وتعالى منه شيئا. قال سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فجماع الحياة الطيبة حياة القلب وسعادته وانشراحه لا تتم إلا بأمرين: أولهما الإيمان بالله عز وجل، والثاني العمل الصالح. قال ابن عباس: الحياة الطيبة هي الحياة السعيدة، وهذه السعادة شعور يضعه الله عز وجل في قلوب عباده الصالحين حتى وإن كانوا في ضيق من الدنيا. من أسباب السعادة كذلك أيها المؤمنون دوام ذكر الله عز وجل على كل حال. فذكر الله عز وجل حياة، ذكر الله عز وجل به تطمئن القلوب، كما قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والمؤمن متى ذكر الله عز وجل انشرح صدره. بل الذكر للقلب كالماء للسمك، ترى السمك لا يعيش خارج الماء غالبا، السمك لا يعيش خارج الماء غالبا، هذا المشهور المعروف المتعارف عليه بين البشر. كذلك المؤمن، المؤمن متى غفل عن ذكر الله كان كمن أخرج من الماء، كان كالسمكة التي أخرجت من الماء، يشعر بضيق، يشعر بقلق، يشعر بهم بغم، لكن متى ذكر الله جل وعلا شعر بسعادة وطمأنينة. جرب ذلك، جرب، وإن كان المؤمن لا يحتاج إلى أن يجرب ليدرك ذلك، لكن افعل، حاول أن تجعل لسانك لهجا بذكر الله. استغفر في اليوم 1000 مرة، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام 100 مرة، قل لا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة، قل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 100 مرة، قل سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله 100 مرة، والله ترى لها أثر في قلبك، والله تشعر معها بسعادة لا تضاهيها سعادة على الإطلاق. ومن جرب عرف، ولا يحتاج كما ذكر المؤمن إلى أن يجرب حتى يعرف، يكفي أن الله قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كذلك من أسباب السعادة الإيمان بقضاء الله وقدره، فإن الإنسان إذا آمن بقضاء الله وقدره أحس براحة نفسية. إذا علمت أنه لا يكون في هذا الكون إلا ما أراده الله، إلا ما قضاه الله، إلا ما قدره الله، ارتحت واطمأننت. فإن حصل ما ترجو ما تحب حمدت الله عز وجل، وإن حصل ما تكره قلت الحمد لله على كل حال، لأنك تعلم أن ما حصل هو بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. كذلك من أسباب السعادة طلب العلم، والمقصود به علم الكتاب والسنة. طلب العلم وتحصيله علم تستنير به النفوس والقلوب، ويرتفع به صاحبه عن مصافي الجهل والجهلاء. والله يقول: يفعل الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كذلك من أسباب السعادة أيها المؤمنون نفع الخلق والإحسان إليهم بالمال أو الجاه أو البدن، فالجزاء من جنس العمل. تحسن إلى الناس يحسن الله سبحانه وتعالى إليك، تدخل السرور إلى قلوب عباد الله جل وعلا يدخل الله سبحانه وتعالى السرور إلى قلبه، وهو الذي قال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. والجزاء من جنس العمل. كذلك من أسباب السعادة طلب الرزق الحلال والقناعة بما قسم الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمناً في سربه معافاً في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. من أصبح آمناً في سربه في بيته في محله معافاً في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت، يعني جمعت له الدنيا بحذافيرها. وروى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً وقنعه الله بما آتاه. جاء رجل يشتكي لأخيه الفاقة فقال له: أعندك زوجة؟ قال: نعم. قال: هل عندك مسكن؟ قال: نعم. قال: أنت غني من الأغنياء؟ فقال السائل الذي جاء يشكو: قال: وعندي خدم. قال: إذن أنت لست غنيا من الأغنياء، بل أنت ملك من الملوك. روى ابن حبان في صحيحه من حديث سعد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أربع من السعادة، أربع من السعادة: المرأة الصالحة، أسأل الله أن يصلح زوجاتنا، وأسأل الله جل في علاه أن يزوج من كان أيما أعزبا في هذا المجلس زوجة صالحة طيعة تقية نقية مباركة. اللهم آمين، اللهم آمين. قال: المرأة الصالحة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والمسكن الواسع أسأل الله أن يكتبه لي ولكم. والجار الصالح. قالت: ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة. الجار قبل الدار، الجار قبل الدار. نعمة عظيمة أن يرزقك الله جارا صالحا يطيع الله ويطيع رسول الله ويتقي الله فيه. قال: والجار الصالح والمركب الهني، والمركب الهني أسأل الله لي ولكم من فضله. من أسباب السعادة أيها المؤمنون أن يعلم المؤمن علم اليقين أن السعادة الحقيقية في الآخرة، في الآخرة. من أسباب السعادة أن تعتقد اعتقادا جازما يقينا لا شك فيه، لا مرية فيه، لا ريب فيه، أن الحياة الحقيقية بعد الموت، وأن الدنيا دار المصائب والنكد والأحزان. قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني في مشقة. وقال تعالى حاكيا عن أهل الجنة: وقالوا الحمد لله. اسمع ماذا يقول أهل الجنة وهم في الجنة: أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، اللهم اجعلني وإخواني منهم، اللهم لا تفض جمعنا هذا إلا وقد أعتقت رقابنا من النار، وقيدت أسماءنا في ديوان الأبرار، وجعلتنا من أهل الجنان يا رب. قال سبحانه وتعالى حكاية عن أهل الجنة وهم في الجنة: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، أي حزن الذي كانوا يعانونه يعيشونه في الدنيا. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة، إنها الجنة، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. هذه عباد الله هي السعادة الحقيقية. وهذه أحوال السعداء، ولا يكون ذلك إلا في الإيمان الصادق والعمل الصالح الذي بعث به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. من جمع المال بلا إيمان كتب الله عليه فإن له معيشة ضنكا. من جمع الدنيا وتقلد المناصب بلا إيمان جعل الله خاتمته فإن له معيشة ضنكا. أيها الناس، من أراد السعادة فليلتمسها في المسجد، في القرآن، في السنة، في الذكر، في الاستقامة، في الالتزام، في اتباع سيرة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. لعلي أختم هذه الخطبة أيها المؤمنون بما رواه وأخبر به أهل السير وأهل التاريخ. لما استقر هارون الرشيد في الخلافة وتولاها بعد أبيه، أنفق الكنوز والقناطير المقنطرة في عمارة قصر على نهر دجلة. ومن أعظم النعيم، من أعظم النعيم أن يؤتى الإنسان بيت على حافة نهر. هذا الخليفة لما صار خليفة أنفق الكنوز والقناطير المقنطرة في عمارة قصر على نهر دجلة، يدخل النهر من شمال القصر ويخرج من جنوبه، وعمر الحدائق التي تطل وتتمايل على النهر، ثم رفع السطور وجلس للناس، فدخل الناس يهنئونه بقصره وحدائقه. فكان ممن دخل عليه أبو العتاهية شاعر الزهد، فوقف أمام هارون الرشيد وقال له: عش ما بدلك سالما في ظل شاهقة القصور. يقول: هنيئا لك العيش والسعادة ودوام الصحة والعافية في ظل هذا القصر. فارتاح هارون هذا الكلام وقال: هيه، يعني زد. فقال أبو العتاهية: يجرى عليك بما أردت مع الغدو ومع البكور، يعني يأتيك الخدم والجواري بالأطعمة والأشربة وكل ما أردت في الصباح والمساء. فقال هارون: زد. قال أبو العتاهية: فإذا النفوس تغرغرت بزفير حشرجة الصدور فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. قال: أعد. قال هارون: أعد. إذا النفوس تغرغرت، يعني إيش هذا؟ يعني حضر سكرة الموت، حان الأجل، حانت ساعة الصفر، بلغت الروح التراقي وقيل من راق. قال: أعد. فقال أبو العتاهية: فإذا النفوس تغرغرت بزفير حشرجة الصدور فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. يقول أبو العتاهية: إذا أتتك سكرات الموت أشرفت على الهلاك، سوف تعلم أنك كنت تضحك على نفسك وأنك كنت تلعب كما يلعب الصبيان. فقال هارون خليفة المسلمين: قال: أعد. فعاد في الثالثة، قال: فإذا النفوس تغرغرت بسفير حشرجة الصدور هناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. فبكى هارون حتى وقع على الأرض، ثم أمر بالسطور فهتكت، وبالأبواب فأغلقت، ونزل في قصره القديم. فلم يمضي عليه شهر واحد حتى أصبح في عداد الأموات. إنه هارون الذي كان يصلي في اليوم 100 ركعة، الذي كان يغزو عاما ويحج عاما. قال الله عز وجل، وأصدق المواعظ مواعظ القرآن، أختم بها حديثي في هذه الجمعة أيها المؤمنون، فاسمعني يا رعاك الله سمع قلب لا سمع أذن. والله ما خاطب الله جل وعلا عباده خطابا أبلغ من كلامه في هذا القرآن الذي بين أيديكم، لكن اسمعوه. يا رعاكم الله، حفظكم الله، وفقكم الله، اسمعوه بقلوبكم لا بآذانكم. يقول الله عز وجل عن اليوم الآخر: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة ففي الجنة وأما الذين سعدوا أهل السعادة أصحاب الحياة الطيبة من نالوا كرامة الله في دار المقامة وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود عطاء غير مجدود. اللهم أحيني وإخواني حياة السعداء وأمتنا موتة الشهداء واحشرنا مع الأنبياء وحرم رقابنا على النار ولا تجعلنا من الأشقياء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. آتي نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وفقنا لرضاك واجعل عملنا في هداك وفقنا لفعل الخيرات وترك الفواحش والمنكرات. نسألك الفردوس الأعلى من الجنة يا الله يا رب يا رب يا رب. أسألك لإخواني وأخواتي في هذا اليوم العظيم والجمع الكريم الفردوس الأعلى من الجنة. يا من مواصينا بيدك يا من مواصينا بيدك يا من ماض فينا حكمك لا إله غيرك ولا رب سواك. نسألك مسألة المساكين ونبتهل إليك ابتهال الخاضعين الذليلين يا رب. أعتق رقابنا من النار. اللهم إنك تعلم أننا ما اجتمعنا إلا على طاعتك. اللهم إنك تعلم أننا نحبك يا رب. اللهم إنك تعلم أننا نحبك وأننا اشتقنا إليك يا رب. اللهم اكتب لنا جوارك في الجنة يا رب يا رب. اجعلني وإخواني من أهل الجنة يا رب. اعتق رقبتي وإخواني من النار يا رب. ارضى عنا يا رب. اغفر لنا يا رب. وفقنا يا رب. لا تخذلنا يا رب. لا تكلنا لأنفسنا يا رب. إننا ضعفاء يا رب. إننا فقراء يا رب. إننا أذلاء يا رب. قد علمت مد لهمت به المحن والفتن في زماننا. فاللهم لا تقبرنا إليك إلا وأنت راض عنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل الجزائر بلدا آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لي وارحمني وإخواني يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. قدمت لكم هذه المادة من موقع مسجد الهدى والقدس الرياض الجزائر www.muskihuda.dz